وهي مسألة عظيمة أن الخليل إبراهيم الإمام الحنفاء يخاف من عبادة الأصنام بدليل أنه يدعو ربه يقول اجنبني. لولا خوفه لولا أنه يخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك ما كان منه هذا التوجه، هذا ينبي عن خوف. لو كان يعني يشعر بأمن مطلق لم يحتاج إلى أن يقول اجنبني وبني أن نعبد. فهذا يدل على عظم خطر الشرك حتى خافه إمام الحنفاء على نفسه وبنيه، فجاء فتوجه إلى الله داعيا بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، كثرة الهالكين وكثرة الضالين هذه من دواعي الخوف. إذا رأيت كثرة الهالكين فإنه يجب عليك أن تخشى على نفسك ولا تأمن. فبدل أن تغتر بالكثرة وتنساق مع الباطل، بل بدل ذلك كن حذرا ولتكن كثرة الهالكين باعثة على الخوف من أسباب الهلاك، من أسباب الهلاك والضلال. يقول الشيخ اعتباره بالكثرة في قوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. في تفسير لا إله إلا الله ثاني، هذه مستفادة من حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري: من مات وهو يدعو لله ندا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا يتضمن إن لا إله إلا الله معناها ترك الشرك به سبحانه، وإفراده بالعبادة، فلا يجعل له ندا، لا يجعل له ندا. هذا هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وألا يكون له ند، وألا يكون له ند في عبادته. ففي حديث مسعود تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك مستفاد من الجملة الأولى في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فضيلة من سلم من الشرك، ولا شك أن من سلم من الشرك الأكبر فقد أنعم الله عليه النعمة وجعله من أهل الأمن والهدى كما تقدم في قوله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. ومن سلم من الشرك كله فهذا قد سمى الله عليه النعمه وجعله من اهل الامن التام والاهتداء التام. نعم. باب الدعاء. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 1 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. حسبك. هذا هو الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو مناسب كل المناسبة لما قبله، وترتيب هذه الأبواب يدل على فقه الشيخ رحمه الله، فذكر أولا الأدلة على وجوب التوحيد وعظم منزلته من الدين، ثم ذكر الأدلة على فضله وعظيم ثوابه، ثم ذكر في الباب الثالث ما يدل على تفاضل أهله، في الباب الرابع ذكر ما يجب لمن من الله عليه بالتوحيد وتحقيق التوحيد أن يكمل ذلك بالخوف من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وهو ضد التوحيد، الشرك ضد التوحيد. ثم ذكر هذا الباب تنبيها على أن من من الله عليه بالتوحيد وأتم عليه هذه النعمة أنه عليه أن يدعو ولا يقصر هذا الخير على نفسه، بل من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد أن تدعو إلى التوحيد لتنقذ غيرك أيضا، لتنقذ غيرك من الشرك، ولينعم غيرك بما أنعم الله به عليك من نعمة التوحيد. وهذا من الدعوة بعد العلم والعمل، فإن من علم وعمل فعليه أن يأمر وينهى ويدعو، فالعلم أولا ثم العمل ثم الدعوة، بل الدعوة داخلة في العمل، لأن مما شرع الله القيام به وجوبا واستحبابا، مما شرع الله وجوبا واستحبابا الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب لما قبل، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الباب يعني هذا باب بيان مشروعية الدعاء، مشروعية، ونقول مشروعية لأن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله تكون واجبة وتكون مستحبة، فهي من نوع الواجبات الكفائية، الدعاء أو الدعوة إلى التوحيد إلى سائر شرائع الإسلام، الدعوة إلى ذلك واجب وجوبا كفائيا، والواجب الكفائي أو فرض الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وكان في حق الآخرين مستحبا، فالدعوة إلى الله تكون واجبة وتكون مستحبة. والكلام في حكم الدعوة إلى الله كالكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الله. وقد أمر الله بالدعاء إلى سبيله، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، وسبيل الله هو دينه الذي بعث به رسوله. وأصل سبيل الله، أصل سبيل الله أصله شهادة أن لا إله إلا الله، أصله التوحيد. هذا أول الطريق، أول الطريق، أول الواجبات. أصل الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله، ادعو إلى سبيل ربك. هذا أمر يتضمن الدعوة إلى التوحيد أولا، ثم الدعوة إلى الصلاة والزكاة، إلى الصوم والحج، إلى بر الوالدين وصلة الأرحام، إلى الجهاد في سبيل الله. كل هذا ادعو إلى سبيل ربك، لأن هذا كله داخل في سبيل الله. ادعو إلى سبيل ربك، وسبيل الله هي سبيل الرسول وهي سبيل المؤمنين. سبيل الله دينه الذي شرع وبعث به رسوله، وهو سبيل الرسول. قل هذه الآية نفسا، قل هذه سبيلي، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله والدعوة إلى سبيل الله هي من سبيل الله أيضا، وما لا يخفى. الدعوة إلى الله وإلى سبيل الله هي من سبيل الله. ادعو إلى سبيل ربك، وهنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فمن سبيل الله وسبيل الرسول وسبيل المؤمنين الدعاء إلى الله. وقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يساوي باب الدعاء إلى التوحيد، لأن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. فلا فرق بين الترجمتين، إلا إن التعبير بشهادة لا إله إلا الله أكثر موافقة لألفاظ النصوص كحديث ابن عباس الذي معنا وسائر الأحاديث، فإن فيها ذكر الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله صلح. فالشيخ استعمل اللفظ المطابق للنصوص، صرح بالكلمة كلمة التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الدليل على ذلك، فذكر آية وحديثين. أما الآية فقوله تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي، يأمر الله نبيه أن يقول للناس هذه سبيلي، هذه سبيلي واضحة بين معلومة قد بينها، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، يعني أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعته سبحانه وتعالى، وإلى الإيمان به. كل هذا داخل في الدعوة إلى الله. أدعو إلى الله يعني أدعو إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وإلى طاعته في أوامره ونواهيه. أدعو إلى الله. وفي هذا يقول الشيخ في المسائل كما سيأتي في التنبيه على الإخلاص، فالداعي إلى الله إنما يريد من الناس أن يعبدوا الله وأن يطيعوا الله وأن يوحدوا الله وأن يؤمنوا به. لا يريد غير ذلك. قل لا أسألكم عليه أجرا. ويقول الشيخ في المسائل كما سيأتي: فإن كثير تنبيه على الأطراف، فإن كثيرا من الناس وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه، يعني سمعة رياء وسمعة أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله فيه أن من سبيل الله الدعوة. وقيد ذلك بالبصيرة فقال: على بصيرة، أي على بينة وعلى علم وعلى هدى. على بصيرة، بخلاف من يدعو على جهالة وقلة علم. ففي هذه الدلالة على اعتبار العلم في الدعوة إلى الله. فلا ينبغي أن يأمر الإنسان وينهى ويدعو إلا على علم، على علم بما يأمر به وبما ينهى عنه، يعلم أن هذا من الدين وأن هذا حلال وأن هذا حرام. على بصيرتي أنا ومن اتبعني، يعني أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. ففي الآية دلالة على أن الدعوة إلى الله هو من سبيل الرسل وسبيل أتباعه. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الدعوة إلى الله وهم أهل البصيرة، هم أهل الدعوة وأهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الدعوة إلى الله لها يعني أساليب. الدعوة إلى الله تكون بالأمر بما أمر الله به، بالنهي عما نهى الله عنه، بذكر الأدلة من نصوص الكتاب والسنة. فالدعوة إلى الله تقوم بالقرآن وبالسنة وبذكر الآيات الكونية، لأن الله نبه على الأدلة، الأدلة الشرعية والأدلة الكونية. تكون بالطرق الثلاث التي ذكر الله في الآية المحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة بمعنى أفضل وضع الأشياء في موضع، يعني بالطرق المناسبة التي يحصل بها المقصود وتوصل إلى الغايات المنشودة. ومن معاني الحكمة العلم، فكل ما أنزله الله على نبيه فهو من الحكمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك، بعد أوامر ونواهي سردا في سورة النساء: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ومن الحكمة ومن معنى الحكمة أن تفقه الكتاب والسنة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الترغيب والترهيب والأمر والنهي، كل هذا من الوعظ الذي يؤثر القلوب. المهم إن أبلغ وسائل الدعوة هو القرآن، هو أبلغ ما يدعى به. فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فبأي حديث بعده يؤمن. تذكر بالقرآن يعني بنصوصه وبمعانيه، ببيان معانيه وبذكر الدلائل التي نبه عليها. ادعو إلى سبيل، نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي هذه الجملة يعني وقفة معترضة، في هذه الآية وفي هذه الجملة إعرابان، طريقتان في الإعراب. فقوله تعالى أدعو إلى الله، قيل إن هذه جملة كاملة، أدعو إلى الله، ثم قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون على بصيرة جار ومجرور خبر مقدم، وأنا مبتدأ مؤخر، ومن اتبعني معطوف عليه، فيكون الكلام جملتين. الجملة الأولى أدعو إلى الله، قل هذه سبيل أدعو إلى الله، بعد الجملة الثانية على بصيرة أنا ومن اتبعني. وطريقة الثانية أن قول أدعو هذا فعل فاعل كمان، فعل ضمير مستتر، وعلى بصيرة جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، يعني أدعو إلى الله حال كوني على بصيرة، يعني وأنا على بصيرة، أدعو إلى الله وأنا على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وقوله ومن اتبعني معطوف على الضمير المستتر في أدعو، وعلى الوجه الأول ومن معطوف على الضمير المنفصل وهو أنا. فعلى الإعراب الأول يكون الكلام جملتين، وعلى الإعراب الثاني يكون الكلام جملة واحدة، وهذا هو الأنسب وهو الراجح، لأنه فتدل الآية على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الدعوة وهم أهل البصيرة، هم أهل الدعوة وأهل البصيرة. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يكون المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. وسبحان الله تنزيه لله، سبحان الله، سبحان في جميع المواضع تدل على التنزيه، تنزيها لله، سبحان الله تنزيها لله عن ماذا؟ عن كل سوء وكل عيب وكل كذب وشرك، سبحان الله عما يقولون، سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، سبحان الله عما يشركون. ثم قال وما أنا من المشركين، في براءة من المشركين وشركهم ومقاطعة للمشركين، ما أنا منهم في شيء، أنا بريء منهم وهم براء منهم، فيه براء في معنى إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وما أنا من المشركين. والشاهد قوله أدعو إلى الله، فهي تدل على مشروعية الدعوة إلى الله بالدعوة إلى دينه، إلى عبادته، إلى طاعته، إلى الإيمان به. وأول ذلك هو الدعوة إلى التوحيد، فما كان الرسل كلهم هكذا يبدأون الدعوة، دعوتهم يبتدعونها ويبدأون بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكل نبي يبدأ دعوته قائلا لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بدأ دعوته بماذا؟ بدأ يقول الناس قولوا لا إله. هذا أول ما بدأ. أول ما بدأ يقول الناس اعبدوا الله ما لكم من إله. يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حتى نفر المشركون وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء رأي. قبلها وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب. فلبيث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد منذ بعث الله حتى توفى الله وهو يدعو إلى التوحيد ويعلم الناس التوحيد ويبين لهم فضل التوحيد. كما يدل على ذلك حديث معاذ قاله معاذ بعد ماذا؟ بعد الهجرة بعد إسلام كثير من الناس يعلمهم فضل التوحيد. ولم يزل الرسول يذكر بعظم شأن التوحيد وفضل التوحيد. فالتوحيد هو أول الأمر وآخر هو أصل الدين وقوام الدين هو قوام الدين على العبادات كلها. فشرط كل عمل وكل عبادة شرطها الإخلاص. فالإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله. وبعد الآية ذكرها شيخ الحديثين أولهما حديث معاذ ولعله يأتي الكلام عليه. لكن الشاهد هو ظاهر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معاذ إلى اليمن داعي ومعلم وقاضي وهذا الحديث يدل على المقصود. يدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وذلك في السنة العاشرة فإنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ولم يعد معاذ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث غيره بعد أبا موسى وبعد علي بعد عددا من الصحابة إلى اليمن دعاة ومعلمين وقضاة ويأخذون من الناس الزكاة ممن أسلم ويأخذون الجزية ممن من أهل الذمة كلها. ففي حديث معاذ رضي الله عنه هذا الذي يروي ابن عباس أن قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الإسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله. يعني فلتكن شهادة أن لا إله إلا الله أول شيء تدعوهم إليه وتطالبهم بالإقرار به والالتزام. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله. فدلت دلالة على مشروعية الدعوة إلى التوحيد وهو معنى ثالث أن لا إله إلا الله. وفي دلالة على البداءة به في الدعوة رتب الدعوة هكذا فبدأ بالتوحيد وثنى بالصلاة ودلف بالزكاة فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله. فرسم له التدرج بالدعوة فيه التدرج بالدعوة وفيه كما سيأتي من المسائل البداء بالأهم فالأهم. الكافر ما نأمر بالصلاة ولو صلى ما صح ولا نأمر بالصيام ولو صام ما صح ولا نأمر بحج نأمره بأن يدخل في الإسلام ندعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله ندعوه لترك عبادة ما سوى الله ونبين في نفس الدعوة للكفار نبين كما سيأتي في الحديث الثاني نبين أن الإسلام يعني فيه له حقوق وفيه واجبات وفيه آداب وفيه وله حدود، فنبين له محاسن الدين. لا نقول له قل لا إله إلا الله وكفى، لا، نقول الإسلام هو الدين الحق، الإسلام هو دين الفطرة، الإسلام فيه الدعوة إلى الفضائل والكمالات، الإسلام هكذا. ولكن المدخل هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما يكفي أن تتخلق يا هذا ببعض أخلاقيات الإسلام بما يحلو لك، ولا تكون مسلما لو تخلق الكافر بكل خلق فاضل، صدق وأمانة وإحسان ورحمة وتجنب القبائح من الزنا وربا، لو فعل كل الأفعال ولم يدخل في الإسلام فكل ذلك لا ينفعه، لا ينجيه من النار، لا بد من الدخول في الإسلام. فشهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، شهادة أن لا إله إلا الله. ولعله يأتي السلام إن شاء الله على يعني هي حديث معاذ. فنسأل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خيرا من شيخنا خيرا. وقبل البداء بالأسئلة، هناك إعلان عن عقد درس من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدرويش في مقدمات أصول الفقه، بداية من الساعة 11 حتى صلاة الظهر غدا إن شاء الله تعالى إلى نهاية الأسبوع. والأسبوع الثاني يكون درس فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي القاعدة المراكشية وكشف الشبهات بعون الله عز وجل. وأما الأسئلة فيقول السائل: فضيلة الشيخ، ما توجيهكم حفظكم الله لمن يتصدى لعلاج الناس بالرقية وهو جاهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما واجب طلاب العلم تجاه ذلك، وهل تنصحونهم بهذا العمل؟ كل أول السؤال بدري بداية. يقول: ما توجيهكم حفظكم الله حفظكم الله لمن يتصدى لعلاج الناس بالرقية وهو جاهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما واجب إلى آخر. الرقية هي تعويض بالقرآن وبالأدعية الشرعية، فهي نوع من الدعاء. ويأتي إن شاء الله الكلام في باب ما جاء في الرقية في الرقى والتمائم. وتقدم الكلام في الاسترقاء، وأنه لا حرج ولا نقص أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره متبرجعا، ولكن الذي يكره الاسترقاء وطلب الرقية. فالذين يذهبون إلى أولئك يعني الأولى بهم ألا يسترقوا، هذا أكمل وأفضل في حقهم. وأما بالنسبة للراقي فعليه أن يلزم في رقيته الأدعية الشرعية، فإذا كان جاهلا لا يميز بين الأدعية الشرعية وغيرها، إنه لا يجوز أن يمارس الرقية، لأن لعله يرقي بما هو محرم أو ما هو شرك. وفي الحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ومع هذا كله فلا أرى اتخاذ الرقية حرفة كما هو متبع وكما وقع وتفاقم، فإن هذا المنهج الذي صار في هذه الأيام لم يكن معروفا فيما أعلم في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعين فيما أعلم، من اتخاذ الرقية حرفة وفتح محلات للرقية، وإن الأخبار عن بعض أو كثير من أولئك المحترفين بالرقية لا توجب الحذر والبعد عنهم. من معاملتهم مع النساء وادعاءات وسؤال المجانين واعتمادهم على اخبار الجن، فانا انصح بترك الذهاب اليهم، وانصح الكف عن اتخاذ الرقيه حرفه، فمن اراد ان ينفع اخاه فلينفعه اذا كان الانسان يعني عنده استعداد ونفع بعض إخواني فلا حرج، أما اتخاذها لحرفة هذا أصبح مزري، دخل فيه من يحسن ومن لا يحسن، ودخل فيه المستقيم وغير المستقيم في دينه، ودخل فيه تأويلات، والله يصلح الأحوال. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يصرف عنا وعنكم كيد الشياطين، ولهذا الأسلوب يعني اتخاذ الرقية حرفة له سلبيات وله مآخذ، وقد كتب بعض أهل العلم كتابة في المفاسد في كتيب صغير، ولعله معروف لدكتور الشيخ علي العلياني فليرجع إليه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تعليق التمائم التي من القرآن؟ خل هذا السؤال يجيب في الوقت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وما يحصل للمسلم من الأذى في سبيل الله عز وجل، وقوله سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وغيرها من الآيات؟ الجواب أنه لا منافاة بين هذه النصوص، فالوعد بالدفاع وفي تيسير الأمور وبتفريج الكروب لا ينافي لا الأدلة الدالة على الابتلاء، ولكن هذا يدل على أن العاقبة تكون للمتقين، والعاقبة نعم العاقبة للمتقين، فالرسل وأتباعهم وإن ابتلوا هذا لا يبدي أن الله يدافع عنهم حتى ولو في حال الابتلاء، لا نقول إنه في هذه الحال إن الله لم يدافع عنهم، لا، ولعل الله يعني صرف عنهم من الأمور ومن أنواع الشرور ومن كيد الأعداء ما لا يخطر بالبال، ثم النهاية تكون للمستقيم، حتى إن الرسل يبلغ بهم الأمر إلى حالة عصيبة ويستبطئون النص، ولكن يأتي النص حسنتم أن تدخلوا الجنة، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ تبصرون متى؟ الله وعدهم بالنصر فيقولون متى؟ قال الله ألا إن نصر الله قريب، لكن هذا القرب ليس يعني مقدرا بحدود يعني بتقديرات العباد، لا هو قريب، ولكن هذا القرب لا يتحده عقولنا وتقدره حساباتنا. وهذا فهو هكذا قوله تعالى السائل إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم. فكل من هذا النصوص الابتلاء حق ونصوص الدفاع والنصر والتيسير والتبرير كلها حق ويبين التوفيق بينها الأدلة الدالة على أن العاقل المستقيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. اصبر يعني على ما يكون من البلاء فاصبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. نواصل الكلام على حديث ابن عباس في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا أرشده ونبهه قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فالكتاب مراد بهم اليهود والنصارى، هذا هو المراد بأهل الكتاب إذا ذكروا في القرآن، وقد يراد بهم في بعض المواضع خصوص اليهود، في بعض المواضع يراد بهم خصوص النصارى. والذي يظهر أن المراد بهم هنا اليهود، لأن اليهود هم موجودون في اليمن، هم وجود قديم. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأمره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله من أول وحي. أمره أن يدعو أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الشاهد من الحديث. وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة. وفي رواية إلى أن يوحد الله ولا منافاة بين الروايتين، فإن التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني انقادوا لك بما دعوتهم إليه من التوحيد فشهدوا أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله، لأنه لا تستقل إحداهما عن الأخرى ولا تكفي إحداهما عن الأخرى، شهادتان أصل واحد كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الأصل الأول. شهادة قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. أعلمهم يعني أعلمهم آمرا لهم وداعيا لهم إلى الإيمان بهذه الفريضة والقيام بها. أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، الخمس هذه هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الصلوات الخمس أعظم واجبات الدين بعد التوحيد. وهي عمود الإسلام. والله قد جعل الالتزام بالتوحيد على التوحيد والالتزام بالصلاة والزكاة مناطا للكف عن القتال، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني المشركين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الصلوات الخمس هي أعظم الواجبات، وألزمها لكل مكلف، لكل مكلف. الزكاة إنما تجب على بعض الناس، على الأغنياء، أما الصلاة فتجب على كل مسلم مكلف. يعني عاقل بالغ تجب في أوقاتها، تجب على المسلم في الحضر والسفر والصحة والمرض والغنى والفقر، تجب على كل، على الرجال والنساء، مدى العمر، يعني في كل يوم وليلة. فهي ألزم الواجبات وأدوام الواجبات. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك واستجابوا والتزموا الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذه هي الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة عبادة بدنية محضة، الزكاة عبادة مالية، فالزكاة حق المال. ولما امتنع بعض الناس، امتنعت بعض القبائل عن أداء الزكاة بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، امتنع بعض الناس عن أدائه، فأعلن أبو بكر رضي الله عنه وتبعه الصحابة: أعلن الحرب على مانع الزكاة. وقال أبو بكر قولته: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. صدقة، الزكاة صدقة. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، المراد الصدقات في الآية الزكاة. والله قد بين أهل الزكاة في هذه الآية، وهم ثمانية أصناف، وذكر في الحديث أول تلك الأصناف وهم الفقراء، فقال: تؤخذ من أغنيائهم. الزكاة إنما تجب على الأغنياء، على من ملك النصاب في الأموال الزكوية. الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال: في الأثمان وهي الذهب والفضة وما قام مقامهما، وفي الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والصنف الرابع من الأموال الزكية عروض التجارة. فمن ملك من هذه الأموال نصابا وحال عليه الحول، وذلك في ثلاثة فيها، في ثلاثة منها يعني اشترط في وجوب الزكاة مضي الحول إلا في الخارج من الأرض، فإن الزكاة تجب فيه يوم حصاده كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء. الزكاة شرعت للأصل أنها شرعت للمواساة، للمواساة الفقراء والمساكين وابن السبيل، وكذلك لسداد الديون للغارمين، شرعت في هذه الأصناف ثمانية، ولكن نص النبي عليه الصلاة والسلام على الفقراء لأنهم أهم من أصناف، وهم الذين بدأ الله بهم في قوله إن الصدقات للفقراء، فبدأ من أصناف أهل الزكاة بالفقراء. تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في فقراء المسلمين أو في فقراء أهل البلد التي فيها المال. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ منهم النفيس من أموالهم، بل خذ من أوساط المال المصدق الذي يجي يأخذ الزكاة عليه أن يأخذ من الوسط، لا يأخذ الرديء ولا يأخذ الجيد جيد المال وينتفيه، لا يأخذ من الوسط عدل، لا إفراط ولا تفريط. إياك، هذا تحذير، احذر وأحذرك كرائم أموالهم، فليس للجابي أن يعمد إلى نفائس المال ويأخذها، لا، يأخذ من الوسط. ومتى تجاوز الجابي للزكاة ما يجب عليه من العدل كان ظالما ومتعرضا لدعوة المظلوم، فمتى أخذ أكثر مما يجب كان ظالما فيكون معرضا نفسه لدعوة المظلوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع هذا التحذير من أخذ الكرائم أتبعه بقوله واتق دعوة المظلوم، اجتنب اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية للزوم العدل والبعد عن الظلم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان كافرا، المظلوم دعوته مستجابة، فالواجب الحذر من الظلم، من ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والظلم يحصل حتى في حق الكافر، لا يجوز لأحد أن يظلم الكافر يعتدي عليه، لأن المعاهد معصوم الدم والمال، لا يجوز الاعتداء عليه في دم ولا مال، من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، المقصود ان هذا الحديث والمقصود منه ما دل عليه من الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ففي الحديث الدلالة على مشروعية الدعوة إلى الله، فادعهم فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في دلالة على أن التوحيد هو أول واجب، وأن ففي دلالة وفي الحديث دلالة على البداء بالتوحيد، البداء في الدعوة إلى التوحيد، وفيه التدرج في الدعوة، البداء بالأهم فالآن، فإنه أمره بالدعوة إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة مرتبة. وفي الحديث التنبيه على حال المدعو، ينبغي للداعي إلى الله أن يعرف حال المدعو حتى يخاطبه بما يليق بحاله، ويستعد أيضا لجداله إن كان يعني يتوقع منه الجدال. يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وكان نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المسائل على هذه الجوانب. نعم، تفضل اقرا الحديث الثاني. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه وجعاله، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسله حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم. نعم، انت انتهى. نعم. قال الشيخ في كلمة تركتها من كلام الشيخ: يدوكون أن يخوضوه. من تمام من كلام الشيخ. هذا الحديث أيضا هو من أدلة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو متضمن لقصة يوم خيبر. يعني المراد أيام غزوة خيبر، وغزوة خيبر من الغزوات الكبيرة التي غزاها المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله على اليهود، فحاصروهم ثم فتح الله على أيديهم وغنموا وسبوا. يقول رضي الله عنه سهل بن سعد الساعدي، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، في يوم من الأيام من أيام تلك الغزوة: لأعطين الراية غدا. لأعطين هذا فيه قسم، أي والله لأعطين، اللام لام القسم، ولهذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيل والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من هو الرجل، ولكن لحكمة أبهمة، وفي هذا الإبهام تحريك لمشاعر الصحابة حتى يتطلعوا إلى هذه الفضيلة، ولهم في هذا مثوبة من الله، فإن محبة الإنسان للخير والفضل ورغبته فيه عمل صالح يؤجر عليه ويثاب، فهي نية. ثم إن في هذا إظهارا لفضل المعني الموصوف في هذا الوقت، في إظهار بفضله، يكون هذا أوقع، بخلاف لو قال لأعطين الراية غدا عنيا أو ما أشبه ذلك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بصفتين، لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا فضل عظيم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا ثابت لكل مؤمن، كل مؤمن فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كل مؤمن هذه الصفة. فما هي الخصوصية إذن؟ الله تعالى يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، والله تعالى يقول إن الله يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين ويحب المقسطين، وفي هذه النصوص من الكتاب والسنة دلالة على إثبات صفة المحبة لله حقيقة، لكن محبة لا تماثل في محبة المخلوق، ولا يعلم كنهها. أقول إذن فما هي الخصوصية؟ الخصوصية هي الشهادة لهذا الرجل بهذه الصفة، يعني نحن نستطيع أن نقول كل مؤمن فإنه يحب الله ورسوله، لكن لا نستطيع أن نحكم على شخص نقول هذا نشهد له بأنه يحب الله ورسوله وأن الله ويحبه الله ورسوله، هذا نوع شهادة ما نشهد، لكن بحكم عام نعم كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن الخصوصية في الشهادة لهذا الرجل بهذه الصفة، ولهذا تطلعت نفوس الكبيرة، تطلعت نفوس الصحابة إلى هذا الفضل، لا رغبة في الإمارة والشهرة والدعاية أعوذ بالله، بل رغبة في هذه المنزلة العالية عند الله. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحب الإمارة للإمارة للشهرة، أحبها لهذا الفضل، فتركهم الرسول ولم يخبرهم ليحدث ما حدث، فبات الناس في يد وقور يخوضون أيهم يعطاه، من لعله أنا، لعله لا، لعله فلان. اللهم اجعله أنا، كل واحد يدعو يرجو، فباتوا وهذا سعي منهم، هذا تسبب منهم، يرجون الله، يدعون الله، يتحرون، يتوقعون ما لا ترى من يكون، من هذا الرجل الذي سيعطيه الرسول الرائع وهو بهذه المثابة. ثم قال الرسول يفتح الله أيضا، يفتح الله عليه، يعطيه الرائع، الرائع معروفة، العلم الذي يحمله القائد ليتبعه الجند من ورائه، لو أعطينا الراية غدا الرجل يحب الله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. ففي هذا بشارة، بشارة بالفتح، هذا أيضا مطلب للمسلمين، ولكنهم كما سيأتي في مسائل الشيخ، لكنهم سئلوا عن البشارة بالفتح بهذا الفضل الذي يتنافسون فيه. فلما أصبحوا جاءوا للرسول ليسمعوا منه تعيين الرجل الذي أخبر بأنه سيعطيه الراية ويكلفه بالقيادة، من؟ فقال أين علي بن أبي طالب؟ لم يكن معهم ولم يكن حضر البارحة، لأنه كان وجعا يشتكي عينيه من رمد أصابه. أين علي بن أبي طالب؟ فقيل للنبي، عندهم خبرة في حاله، فقيل للنبي إنه يشتكي عينه، فأرسلوا إليه، وهذا بأمر الرسول، وأظنهم في بعض الروايات فأرسل إليه، فأرسلوا إليه فجيء به، جيء به، جيء به يقعد مأخوذ بيده، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، بصق كفل من ريقه الطيب، في ريقه المبارك، بصق في عينيه ودعاه فبرأ، فبرأ من ثم برأ، يعني بعد فترة، يعني ساعتين، حتى فورا، وهذا فيه معجزة، وما أكثر الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، برأ كأن لم يكن به وجع، يعني عادت عيناه صحيحتين صافيتين كأن لم يصبه وجع، كأن لم يكن به وجع. فاز بها علي رضي الله عنه، فاز بهذا الثناء العاطر، فاز بهذه المنزلة. فأعطاه الراية تحقيقا لوعده، أعطاه الراية وقال امضي، انفض على رسلك، يعني امضي، سر، سر على مهل، على مهل تدبر وتريث، رفقا بمن معك، وللتروي في تدبير الحرب، انفض على رسلك حتى تنزل بساحة الحرب، يعني قريبا منهم، عند بابهم، عند سورهم، سور البلد، ثم ادعوهم الى الاسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، ادعهم إلى الإسلام. والدعوة إلى الإسلام هي الدعوة أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ادعهم إلى الإسلام. ويطلق الإسلام أحيانا ويراد به أصله، الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ رضي الله عنه الحديث المشهور الذي فيه الوصايا العديدة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ادعهم إلى الإسلام. وهذا يدل على مشروعية الدعوة قبل القتال، فمن لم يكن دعي قبل ذلك فتجب دعوته، ولا يجوز قتاله قبل الدعوة. لا يجوز قتال الكفار قبل دعوتهم إلى الإسلام، لأن المقصود هو أن يدخلوا في الإسلام، فإذا دعوا واستجابوا انتهى الأمر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمراء الذين يبعثهم في السرايا، يوصيهم إذا لقوا عدوهم أن يدعوهم أولا إلى الدخول في الإسلام. والدخول في الإسلام إنما يكون للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما من كان قد دعي قبل ذلك ولم يستجب فتستحب دعوته قبل القتال، وإن قوتلوا بلا دعوة جاز، لأنه قد أقيمت عليهم حجة، وقد أعذر إليهم، وقد بلغوا. وأخبرهم أيضا من أساليب الدعوة التعريف بالإسلام، التعريف بالإسلام كما سبقت الإشارة إليها، التعريف بمحاسن الإسلام، بواجبات الدين من صلاة وزكاة وصوم وما فيه من صلة الأرحام وبر الوالدين والصدق والعفاف، وما في الإسلام من تحريم القبائح من الزنا والربا وما أشبه ذلك. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فإن هذا مما يرغب في الإسلام. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الإسلام ليس هو مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه، لا، هو إيمان، عقيدة، عمل، سلوك، عبادة، معاملة. الإسلام ليس هو مجرد اسم ينتمي إليه الإنسان يقول أنا مسلم. الإسلام كلمة عظيمة واسعة المدلول، جميع ما في الكتاب والسنة من الشرائع والأحكام والعقائد كلها تندرج في مسمى الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ترغيبا له في الدعوة ليحتسب ذلك: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. حلف، وفي دلالة على جواز الحلف على الفتية وعلى الخبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. يهدي الله بك، ما قال فوالله لأن تهدي أنت رجلا، أن تهدي لا، علي ما يهدي، والرسول ما يهدي أحدا إلى الإسلام بمعنى أنه يدخله في الإسلام ويجعله يقبل الإسلام، لا، لكن كل ما هنالك أن الداعي النبي أو غيره هو السبب. فوالله لأن يهدي الله بك، والرسول لما صلى الله عليه وسلم لما خاطب الأنصار قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب ولا تأليف القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إذن الله تعالى هدى بنبيه من شاء وألف بنبيه قلوب المؤمنين. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا تأكيد واحد خير لك من حمر النعم. فكيف إذا هدى الله به العشرات والمئات والألوف خير لك من حمر النعم؟ حمر جمع حمراء والنعم هي الإبل وحمر النعم هي أنفس أموال العرب. خير لك من حمر النعم خير لك من هذه الأموال النفيسة التي يتنافس الناس في تملكها وتحصيلها والظفر به خير لك من حمر النعم. وهذا في الحقيقة من خير من الدنيا وما فيها كلها، لكن هذا تعبير يناسب ذوق الناس، لأن يعني حمر النعم الإبل الحمر هذه أنفس أموال العرب. فلهذا يعني اعتبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل من هدى الله على يده رجلا واحدا وأن ثوابه عظيم. نعم اقرأ فيه مسائل. نعم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه واضحة من الآية، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. تنبيه إلى الإخلاص هذا معقود من الآية من قوله أدعو إلى الله ومن قوله وما أنا من المشركين. يقول الشيخ فإن كثيرا من الناس وإن دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، يدعو مثلا إلى الدين وإلى كذا وإلى كذا ويأمر بالمعروف، لكنه يريد بهذا الشهرة ومعه داعية إنه كذا إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنه جاهد، يدعو لنفسه. نعم أعوذ بالله. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة العلم، البصيرة من الفرائض، يجب على المسلم أن يتعلم من دين الله ما يقيم به دينه، يجب على الداعية أن يتعلم حتى يعلم ما يدعو إليه فيكون عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المسبة. نعم من حسن من دلائل حسن التوحيد، التوحيد من محاسن أنه يتضمن تنزيه الله عن المسبة عن النقص، فنسبة الشركاء إليه والأنداد هذه مسبة، فالتوحيد فيه تنزيه الله عن المسبة، وهذا من محاسن التوحيد. التوحيد يتضمن تمجيد الرب وتنزيهه وتعظيمه. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. هذه مقابلة لله تعالى. التوحيد تعظيم لله وتنزيه له عن المسبة، والشرك من قبحه أنه مسبة لله. ولهذا كان الشرك أظلم الظلم، الشرك أظلم الظلم، لأنه ظلم في حقه سبحانه ووضع لحقه سبحانه وتعالى وهو العبادة في غير موضع. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، مأخوذ من قوله وما أنا من جهل، هي التنبيه على ما يجب على المسلم من البعد عن معايشة المشركين والإقامة بين ظهرانيهم، لأن الإقامة بين ظهرانيهم يؤدي إلى الشرك عاجلا أو عاجلا. نعم. السابعة، كون التوحيد أول واجب. كون التوحيد أول واجب مستفاد من الحديث، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الثامنة، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، يعني البدء بالتوحيد في الدعوة، وأنه يبدأ في الدعوة إلى التوحيد، لكن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ كفار، كفار هم الذين نبدأ، لكن الإنسان الموحد الذي نرى أنه يعني مقصر في الصلاة نأمره بالصلاة ونؤكد على الصلاة مع التعليم، تعليم الناس التوحيد لا بد، لأن الناس مع وإن كانوا مسلمين يحتاجون إلى يعني تفهيمهم للتوحيد وتذكيرهم وبيان ما ينافي كمال التوحيد وما ينافي أصل التوحيد، لكن هذا يعني هذا الترتيب بالنسبة للكفار. كافر هو الذي يبدأ بدعوته إلى التوحيد، ولهذا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي لكن عنده تقصير في أمور، هذا نعلمها أيضا، ننكر عليه ما يفعله من محرمات من ربا أو خمر أو مخدرات أو أعمال تحط في هيئته كحلق اللحى، ننكر عليه حلق اللحية، ننكر عليه الإقبال، ننكر عليه، ولا نقول إن هذا تشاغل يعني بالأمور الثانوية، لا، هذا من وضع الأمور في مواضعها، فكل نأمره بما أخل فيه، لكن الكافر أخل بالأمر الأعظم، فنبدأه بدعوته ليدخل في الإسلام، بدعوته إلى التوحيد. نعم. التاسعة، أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا ما أقول من الرواية، بعض الرواة يروي إلى أن يوحد الله، فليكن هو لما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله، لعل الله عاكف، وهذا معنى إلى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، لأن التوحيد هو معنى الشهادة. العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرفها. من أهل الكتب إيه؟ من دين الله إيش؟ بالطبع اللي عنده الكتب. نعم. أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. عندكم كذا أهل الكتاب؟ هذا مطابق للحديث، قد يكون من أهل الكتاب ولا يعرفها، قد يكون الإنسان من أهل الكتاب فاليهود والنصارى ولا يعرفون، هذا الواقع، وقد يكون الإنسان من أهل العلم أيضا يعني من المسلمين وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. لا فلا يعرفها أي شهادة، أي شهادة، شهادة لا إله إلا الله. قد يكون الإنسان من أهل العلم، وهذا كثير كثير من المنتسبين للإسلام والمنتسبين للعلم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله وإن كانوا يقولونها، كما أوضح ذلك الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات في كتابه المعروف بكشف الشبهات. نعم. الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. التنبيه، يعني الرسول نبه إلى أسلوب من أساليب الدعوة والتربية وهو التعليم بالتدريج، فليكن أولا مدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم، ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، ففيه التنبيه إلى التعليم بالتدريج، تدرج في الدعوة. نعم. الثاني منهج مهم في الدعوة إلى الله، التدرج في الدعوة. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. نعم. في تنبيه كذلك البداءة بالأهم فالأهم، هذا هو الأصل الصحيح، أن يبدأ مع كل مدعوم بالأهم في عقله فالأهم. نعم. الثالثة عشرة وهذا كله من الحكمة في الدعوة، التدرج ومن الحكمة في الدعوة، البداءة بالأهم فالأهم هو من الحكمة في الدعوة. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. مصرف الزكاة يعني مصرف الزكاة هي الأصناف الثمانية، ومنهم الفقراء، والحديث قد نص على أهم هذه الأصناف وهم الفقراء. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، هذا شيء ثاني مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإنه بهذا يكشف عنه ما قد يشتبه عليه ويشكر عليه، إنه نبهه إلى أن أمامه أهل علم وأهل المعرفة. كذلك إذا كان هذا المبعوث يمكن أن تشكل عليه أشياء، فينبغي لمن أرسله من أهل العلم وأهل الخبرة أن ينبهه إلى ما قد يشكل عليه كذا. نعم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. النهي عن كرائم الأموال، إن هذا فيه إجحاف بحق الأغنياء، كما أن أخذ الربيع إجحاف بحق الفقراء، والواجب هو أخذ الوسط. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. نعم. ظاهر من الحديث. نعم. بعد. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تخفر. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هذه مسألة دقيقة، ليه؟ يعني ليست ظاهرة من شيء، هذه المسألة تتعلق بحديث سهل بن سعد في ما جرى للصحابة رضي الله عنهم في غزوة الخيبر، يقول من دلائل التوحيد ما جرى على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وسادات الأولياء وهم أصحابه الذين معنا من المشقة والجهد والجوع والوباء. يقول الشيخ هذا من أدلة التوحيد، هذا من أدلة التوحيد. نعم، من أدلة التوحيد. وقد عقد الشيخ في هذا الكتاب التوحيد أبوابا توضح هذا المعنى، أبواب، لكن الآن الذي أمامنا يعني أولا أنه قد حدث يعني حصل للصحابة في تلك الغزوة مشقة وجهد وجوع، لأنهم مكثوا أي مدة طويلة وهم محاصرون لليهود قبل الفتح، فحصل عليه الجوع حتى وقعوا في الحمر، ذبحوا الحمر الحمير وصاروا يطبخون، وصارت القدور تهجر وتغلي بلحم الحمر، فنزل التحرير، تحرير الحمر في ذلك اليوم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وأمر بإراقة القدور أو كسر القدور وإراقة ما فيها زجرا عن لحوم الحمر، فحرمت من ذلك اليوم. فالذي بعد الآن ما وجه دلالة هذا على السفر؟ وجهه أنه إذا كان الرسول وهو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء ومعه سادات الأولياء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وجمهورهم من أهل بيعة الرضوان لأن غنائم خيبر قد وعد بها أهل بيعة الرضوان، إذا كان هؤلاء قد حصل عليهم ما حصل من جوع ومشاق وأذى فهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، وأنهم لأنهم عباد ليس لهم شيء من خصائص الربوبية والإلهية، فيدل ذلك على بطلان الشرك بهم وصرف شيء من العبادة